بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة 12 من شهر المحرم من سنة 35 و400 وألف، في جامع الراجحي في حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 14 بعد 100 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. ما زال الكلام على باب إعراب الفعل، وذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في 19 بيتا، وقد شرحنا فيما سبق 11 بيتا، فيبقى منها 8 أبيات، وكلها كما نبهنا على ذلك من قبل عن نصب المضارع بأن مضمرة. ونقرأ هذه الأبيات 8 قبل أن نشرح ما تيسر منها. قال فيها ابن مالك رحمه الله: وبعد فجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب، والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا، والفعل بعد الفاء في الرجا نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف، وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل ما منه عدل وفاقبل منه ما عدل الرواء. وقد بدأنا بالكلام على نصب المضارع بأن مضمرة في الدرس الماضي، ولخصنا الكلام في نصب المضارع بأن المضمرة، وقلنا إن خلاصة ذلك أن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا في 5 مواضع، وينصب بأن مضمرة جوازا في 5 مواضع أيضا. فينصب وجوبا بعد لام الجحود، وبعد أو التي بمعنى حتى أو إلا، وبعد حتى، وبعد فاء السببية واو المعية المسبوقتين بنفي أو طلب محضين. وينصب بأن مضمرة جوازا أيضا في 5 مواضع بعد لام التعليل، وبعد أو والواو والفاء، وثم إذا عطفت المضارع على اسم خالص. وشرحنا من أبيات ابن مالك أولها، وقد ذكر فيها موضعا واحدا من مواضع النصب بأن مضمرة جوازا، وهو إذا وقع المضارع بعد لام التعليل، وذكر 3 مواضع من مواضع نصب المضارع بأن مضمرة وجوبا، وهي بعد لام الجحود، وبعد أو التي بمعنى حتى أو إلا، وبعد حتى. فيبقى من مواضع النصب بأن مضمرة وجوبا موضعان، وهما بعد فاء السببية وبعد واو المعية. وفيهما يقول ابن مالك رحمه الله: وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب، والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، إلى آخر الأبيات التي قلناها قبل قليل، فنقرأها بيتا بيتا ونشرحها. قال رحمه الله: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب. يقول رحمه الله: الحرف أن ينصب المضارع وستره حينئذ واجب أي مضمر وجوبا إذا وقع بعد فاء السببية إذا كانت جوابا لنفي محض أو طلب محض. فالمضارع إذن ينتصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد فاء السببية، لكن بشرط كونها بعد نفي محض أو طلب محض. وهو بذلك يفير رحمه الله إلى أسلوب عربي جميل تأتي فيه الفاء العاطفة سببية جوابية لنفي أو طلب، أي أن الفاء مع كونها عاطفة قد تدل أيضا على السببية وعلى الجوابية، بحيث تدل على أن الثاني متسبب عن الأول، فلو لم يكن الأول لم يكن الثاني. ولا يراد بها عموم العطف الذي تدل عليه حروف العطف، بحيث كل واحد من الأول والثاني يقع بمنعزل عن الآخر. فهنا ثلاثة أشياء، هنا العطف والسببية والجوابية لنفي أو طلب. فالعطف كما نعرف يدل على أن المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في الفعل، والسببية تدل على أن الأول سبب الثاني، والجوابية تدل على أن معنى الكلام معنى الشرط، أن المعنى المقصود هنا معنى الشرط. فنحو جاء محمد فزيد، الفاء هنا عاطفة فقط تدل على أن ما قبلها محمد وما بعدها زيد اشترك في الفعل، لكن على الترتيب، لكن لا علاقة لأحدهما بالآخر. يعني ليس مجيء محمد سبب مجيء زيد، بحيث لو ما جاء محمد فإن زيدا يجيء، لا علاقة له، فقد محمد جاء قبله فوقع مجيء زيد بعده. ونحو قولك الخطيب يسلم على الناس فيخطب الجمعة، الخطيب يسلم على الناس فيخطب الجمعة، الفاء هنا أيضا للعطف فقط، لأن السلام ليس سببا للخطبة، وفقط يبين الترتيب الذي حدث أنه سلم بعد ذلك خطب، بحيث أن الخطيب لو لم يسلم هل كان سيخطب؟ نعم، يعني ليس السلام سببا للخطبة إلا أنه وقع قبله. ونحن قولك زيد سرق فقطعت يده، زيد سرق فقطعت يده، الفاء هنا عاطفة وسببية، لأن السرقة سبب القطع، ولولا السرقة ما قطعت يده. ونحو قولك الرجل يسرق فتقطع يده، الرجل يسرق فتقطع يده، الفاء هنا عاطفة وسببية، ولم ينصب المضارع بعدها بل رفع. لماذا؟ لأنها ليست جوابية لنفي أو طلب. الرجل يسرق فعل مضارع مرفوع لم يسبق بنفي ولا بطلب، فتقول الرجل يسرق فتقطع رفعا. فإذا قلت العاقل لا يسرق فتقطع يده، العاقل لا يسرق فتقطع يده. الفاء هنا عاطفة وسببية وجوابية، جوابية لنفي. فعاطفة عاطفة سببية لأن المعنى نفي السرقة والقطع المرتب عليها. الرجل لا يسرق فتقطع يده، أنت تريد هنا أن تنفي قطع اليد المترتب على سرقة، ولا تريد أن تقول إن الرجل لا يسرق. هذا معنى صحيح، ولو أردته لقلت الرجل لا يسرق، لكن إذا قلت الرجل لا يسرق فتقطع يده فنصبت ما بعد الفاء، فأنت حينئذ لا تريد أن تقول إن الرجل لا يسرق، لا تريد أن تنفي عنه السرقة، وإنما تريد أن تنفي عنه قطع اليد المترتب على السرقة، يعني تريد أن تنفي الأمرين عنه. وكون الثاني مترتبا على الأول، ولا تريد أن تنفي كل واحد عنه على حدة، لا تريد أن تقول إن الرجل لا يسرق، الرجل لا تقطع يده. فالمعنى حينئذ قائم على الشرط، يعني الرجل لا يسرق، إن يسرق تقطع يده. فهذا هو الأسلوب الذي نتكلم عليه، بخلاف الأساليب السابقة فهي لا تدخل في مسألتنا كما شرحناها واحدة واحدة. طيب، فإذا حملت الجملة السابقة الرجل لا يسرق فتقطع يده، إذا حملت الكلام على معنى الجواب وجب النصب على معنى، على تقدير العاقل لا يسرق، إن يسرق تقطع يده. والمعنى كما قلنا نفي الأمرين معا متسببا الثاني عن الأول، هذا المعنى الذي يراد بهذا الأسلوب، أنك تريد أن تنفي الأمرين عنه معا، بحيث تدل على أن الثاني متسبب عن الأول. وإن حملت الكلام على العطف المطلق، لو حملت الكلام على العطف المطلق لا على الجواب جاز الرفع، جاز الرفع، الرجل لا يسرق فتقطع يده، إلا أن المعنى حينئذ سيعود إلى مطلق العطف، سيذهب معنى الجواب الذي قلناه قبل قليل، وسيكون المعنى معنى الكلام الرجل لا يسرق والرجل لا تقطع يده، هذا المعنى حينئذ إذا رفعت. ولا شك أن المعنى الدقيق المقصود بهذه الجملة على النصب أم على الرفع؟ على النصب. وأما الرفع فليس خطأ صحيح، لكنه سيعود بالجملة إلى معنى العطف المطلق. طيب، مثال آخر، لو قلت أنت لا تهمل دروسك فترسب، أنت لا تهمل دروسك فترسب، إن نصبت فترسب، فمعنى ذلك أنك حملت الكلام على الجواب، جعلتها سببية جوابية على معنى الشرط، تريد أن تنفي الأمرين عدم الإهمال والرسوب عنه، بحيث يكون الثاني متسببا عن الأول، والتقدير أنت لا تهمل دروسك، إن تهمل ترسب، هذا المعنى الذي تريد أن توصله إليه. وإن رفعت أنت لا تهمل دروسك فترسب، كان الكلام على العطف المطلق، لا تريد أن تربط أحدهما بالآخر، وإنما تريد أن تنفي كل واحد منهما عن هذا الرجل على حدة. تقول أنت لا تهمل على كل حال، وأنت لا ترسب على كل حال، فهذا هو المعنى. إذا رفعت تقول أنت لا تهمل، سواء كنت ستنجح أو سترسب، وأنت لا ترسب سواء أهملت أو اجتهدت. ولا شك أن المعنى الدقيق الذي تريده العرب بمثل هذه الجملة على النصب. طيب، لو قال قائل أنت لا تهمل دروسك فتنجح، أنت لا تهمل دروسك فتنجح، الفاء هنا عاطفة سببية جوابية، فإن صبت كان التقدير أنت لا تهمل دروسك، إن لم تهمل تنجح، والمراد كما قلنا اجتماع الأمرين فيك، عدم الإهمال والنجاح، متسببا الثاني النجاح من الأول، عدم الإهمال. تريد أن تقول أنت لا تهمل وهذا يسبب لك النجاح، أو تريد أن تقول أنت تنجح لأنك لا تهمل. وإن رفعت أنت لا تهمل دروسك فتنجح، كان ذلك على العطف المطلق، على معنى أنت لا تهمل، فأنت تنجح، أنت لا تهمل فأنت تنجح، المعنى أنت لا تهمل على كل حال، وأنت تنجح على كل حال، ولا تريد أن تركب شيئا على شيء. فإن كنتم منتبهين للمثالين، اتضح لكم أن تنجح في المثال الأول أنت لا تهمل دروسك فترسب، أنت لا تهمل دروسك فترسب، ترسب معطوفة على ماذا؟ على تهمل، أنت لا تهمل دروسك، أنت لا ترسب، معطوفة على تهمل. فإذا قلنا أنت لا تهمل دروسك فتنجح، هل تنجح معطوفة على تهمل؟ أنت لا تهمل، أنت لا تنجح، لا، وإنما معطوفة على لا تهمل، معطوفة على لا تهمل، يعني أنت لا تهمل، أنت تنجح. وهذا كله جائز في الكلام، لا إشكال فيه. تقول أنت لا تعصي والديك وتطيعهما، يعني أنت تطيعهما ولا تعصي، وكل ذلك جائز ما دام المعنى واضحا ومفهوما. فما سبق بيان لهذا الأسلوب ولأمثلته. بعد أن اتضح هذا الأسلوب بشيء من الأمثلة، نعود إلى ما ذكره ابن مالك من أن المضارع ينتصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد فاء السببية، وفاء السببية يشترط فيها أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب محض. فأمثلة مجيء فاء السببية جوابا لنفي أن تقول لم تسافر فترضي والديك، لم تسافر فترضي والديك، ويجوز أن تقول لم تسافر فتغضب والديك. فإن أردت العطف المطلق كنت تقول لم تسافر فتغضب والديك على معنى لم تسافر لم تغضب والديك. وإن أردت الجوابية فإنك تنصب لم تسافر، إن لم تسافر ترضي والديك. قلنا إذا حملتها على الجوابية يعني على معنى الشرط فإنك تنصب وتقدر في الثاني لم تسافر، إن تسافر تغضب والديك، ولهذا كان لك أن تنصب. وفهمنا أنك لو قلت لم تسافر فترضي والديك فالعطف هنا على ماذا؟ على الفعل فقط أم الفعل والنافي؟ لم تسافر، إن لم تسافر ترضي والديك، فيكون حينئذ كيف؟ على عدم السفر. لكن لو قلت لم تسافر فتغضب والديك يعني لم تسافر إن تسافر تغضب والديك. طيب، وإذا قلت البار لا يتأخر عن البيت فتقلق أمه، البار لا يتأخر عن بيت هذا النفي، فهذه السببية تقلق هذا المضارع الواقع بعد فاء السببية المسبوق بنفي. فإن صبت كان ذلك على معنى الجوابية يعني تريد اجتماع الأمرين في البر، وهما عدم التأخر وقلق أمه، متسببا الثاني على الأول، تنفي عنه الأول عدم التأخر الذي يسبب الثاني، أو تنفي عنه الثاني الذي يتسبب عن الأول. فإن رفعت فتقلق أمه كان ذلك على مطلق العطف ليس على الجوابية، كأنك قلت البار لا يتأخر عن البيت، البار لا تقلق أمه. وإذا قيل ليس زيد ضعيفا فيهزم، ليس زيد ضعيفا فيهزم، النصب على الجوابية على معنى لا يكون من زيد، لا يكون من زيد ضعف يسبب هزيمته، فأردت أن تنفي عنه الأمرين الضعف وما يترتب عليه وهو الهزيمة. وإن رفعت ليس زيدا ضعيفا فيهزم كان المعنى حينئذ ليس زيد ضعيفا، ليس زيد يهزم على مطلق العطف، ولا شك أن المعنى دائما على الأول، إلا أن المعنى الثاني ليس بخطأ. ومن ذلك أن تقول لا يغضب العاقل فيفقد صوابه، ولا يتبلد حسه فيفقد كريم الإحساس. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا عن أهل النار، لا يقضى عليهم فيموتوا. المعنى حينئذ والله أعلم لا يريد الإخبار عنهم أنهم لا يقضى عليهم، ولا يريد الإخبار عنهم أنهم لا يموتون، وإنما المعنى المراد نفي الأمرين عنهما، نفي الأمرين عنهما مترتبا الثاني عن الأول. يقول لا يصيبهم قضاء يسبب موتهم، يصيبهم عذاب، يصيبهم أشياء كثيرة، لكن لا تسبب لهم الموت، لا يقضى عليهم فيموتوا. وقرئ في الشواذ بالرفع لا يقضى عليهم فيموتون، والمعنى حينئذ والله أعلم نفي الأمرين عنهما على حد سواء، يعني يخبر عن أهل النار بأنهم لا يقضى عليهم، ويخبر عن أهل النار أنهم لا يموتون. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في قراءة السبعة لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون. يقولون معنى الآية والله أعلم إنهم لا يؤذن لهم وإنهم لا يعتذرون، لو أرادوا الإذن فقط ما حصلوه، ولو أرادوا الاعتذار فقط ما حصلوه، ولا يشترط اعتذار قائم على إذن، يعني حتى لو أرادوا يعتذروا مباشرة دون استئذان فإن هذا لن يكون منهم. احتجوا على ذلك بآيات أخرى لا تعتذروا اليوم نحو ذلك، يعني لن يكون هذان الأمران منهم، لا مجتمعين ولا منفردين، ولو قيل لا يؤذن لهم فيعتذروا لجاز، ويكون المعنى حينئذ نفي الإذن الذي يترتب عليه الاعتذار، أو نقول نفي الاعتذار الذي يترتب على الإذن، وهكذا. إذن فاء السببية لا بد أن تسبق بنفي محض. النفي قد يكون بالحرف، حروف النفي مثل لم ولن ولا النافية كقوله تعالى لا يقطع عليهم فيموتوا، وقد يكون النفي بالفعل كليس، قل ليس زيد ضعيفا فيهزم، وقد يكون النفي بالاسم كقولك أنت غير مهمل فترسب. إذن فالمراد معنى النفي، ولا يشترط فيه أداة معينة، إلا أنه اشترط في النفي أن يكون محضا. لماذا؟ لإخراج النفي غير المحض. ويراد بالنفي غير المحض النفي المنتقض بإلا، كأن تقول البار لا يتأخر إلا فتقلق أمه، أو الرجل لا يسرق إلا فتقطع يده، وكذلك النفي المنتقض بنفي آخر كقولك لا يزال زيد يهمل فيرسب، لا يزال زيد يهمل فيرسب. وقد سبق لكم في باب كان وأخواتها أن ما زال وأخواتها كلها نفي نفي، لأن ما حرف نفي، وزال زوال الشيء انتفاؤه. فإذا قلت ما زال زيد مريضا، تثبت أو تنفي؟ تثبت. كيف تثبت أنه مريض وأنت قلت ما؟ لأن ما نفي وزال نفي، ونفي النفي إثبات. ويخرج أيضا النفي المحض النفي التالي لهمزة التقرير، النفي الذي يسبق بهمزة التقرير. همزة التقرير كما تعرفون هي في الأصل همزة استفهام، لكن خرجت عن حقيقة الاستفهام وصار يراد بها التقرير والتوبيخ. كأن تقول ألم تهمل فترسب من قبل، تقول ذلك تقريرا له وتوبيخا له، ولا تريد أن تستفهم. ألم تهمل فترسب من قبل. فإن أردت الجوابية هنا، يعني أردت بقولك ألم تهمل فترسب من قبل، جعل الرسوب مترتبا على الإهمال، فحينئذ ترفع ولا تنصب. ألم تهمل فترسب من قبل على الاستئناف، والمعنى ألم تهمل فأنت ترسب من قبل. وإن أردت مطلق العطف دون أن تجعل الثاني مترتبا أو متسببا من الأول، حينئذ عطفت الثاني على الأول فجزمت وقلت ألم تهمل فترسب من قبل، كأنك قلت ألم تهمل ألم ترسب من قبل، فحينئذ يخرج الكلام عن الجوابية ويكون المراد مطلق العطف والتشريك. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى، أي من النفي المسبوق بهمزة التقرير، ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فتكون انتصب هنا. طيب، وقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، جاء الفعل مرفوعا. احتج بذلك بعض النحويين على أن همزة التقرير خروجها عن النفي المحض ضعيف، لأن بقاء الاستفهام فيها، لأن الاستفهام لم يزل تماما عنها. فقالوا حينئذ إذا نظرت إلى أنها للتقرير وللتوبيخ فحينئذ تخرجها عن النصب، كقوله فتصبح الأرض مخضرة. وإن رأيت أنها في الأصل للاستفهام ثم صحبه التوبيخ جاز لك أن تبقي النصب، كقوله فتكون. وهذا القول له قياس مستقيم، له قياس مستقيم، وهو يعود إلى مسألة تبحث في البلاغة، وهو خروج الأشياء عن معانيها الأصلية، كخروج الاستفهام عن معناه الأصلي، الاستفهام إلى معان أخرى كالتقرير والتوبيخ والاستهزاء إلى آخره. فهل هذه الأدوات عندما خرجت عن معانيها الأصلية إلى هذه المعاني الجديدة انسلخت عن معانيها الأصلية انسلاخا تاما. واكتسبت المعاني الجديدة، أم أنها اكتسبت المعاني الجديدة وبقي فيها من المعنى السابق بقية؟ حتى خلاف، والذي يظهر والله أعلم الثاني، أن معنى الاستفهام لم يزل ولكنه ضعف، لأنك لا تريد حينئذ حقيقة الاستفهام، ثم اكتسب مع ذلك معاني أخرى بحسب المعاني الجديدة. طيب، كل ما سبق أمثلة للفاء السببية الجوابية بعد النفي. طيب، والفاء السببية الجوابية بعد الطلب، أولا ما المراد بالطلب في النحو؟ كل ما دل على طلب حصروها في ثمانية أشياء، وهي الأمر، نحو اذهب تدل على طلب الذهاب، والنهي كلا تذهب تدل على طلب عدم الذهاب، والدعاء نحو رب اغفر لي، رب لا تعذبني، والاستفهام نحو هل ذهبت تطلب جواب السؤال، والعرض ويكون بألا نحو ألا تذهب تطلب منه الذهاب لكن برفق، والتحضيض ويكون بهلا ولوما ولولا نحو هلا تذهب تطلب منه الذهاب لكن بحث وتوكيد، والتمني ويكون بليت تقول ليتك تذهب تطلب حصول ذهابه لكن على سبيل التمني، والترجي ويكون بلعل نحو لعلك تذهب تطلب حصول ذهابه على سبيل الترجي. هذه كم؟ ثمانية. فإذا أضفنا إليها النفي السابق صارت تسعة، وتسمى في النحو الأجوبة التسعة، هذا مصطلح الأجوبة التسعة، وقد نظمها بعضهم بقوله مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمن وارجو كذاك النفي قد كملا. مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمن وارجو كذاك النفي قد كملا. الأمثلة، مثال الأمر تعال فأكرمك، تعال فأكرمك، أو تعال فأكرمك، أو تعال فأكرمك، المضارع وقع بعد الفاء، والفاء وقعت بعد طلب، إذن نقول ننصب، نقول تعال فأكرمك. نعم، هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا، ومن ذلك قول الشاعر يا ناق سيري فسحا عنيقا، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. قال سيري، هذا فعل أمر، ماذا يترتب عليه؟ فنستريح. قوله نستريح هذا جواب السير، جوابه يعني الذي يترتب عليه، الجواب أوسع من الجزاء، الجواب كل ما يترتب على ما قبله، أما الجزاء فهو ما كان بمعنى الشرط. فنستريح هو جواب السير. سرت، طيب ماذا يكون على السير؟ ماذا يترتب عليه؟ نرتاح. سيري فنستريح. ومثال النهي قولك لا تهمل، ها، فترسب أو فتنجح. قال تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. حلول الغضب بسبب الطغيان أم عدم الطغيان؟ بحسب الطغيان، بسبب الطغيان. إذن فهذا كقولك لا تهمل فترسب أم لا تهمل فتنجح؟ لا تهمل فتنجح. لا تهمل فترسب، الرسوب بسبب الإهمال أو عدم الإهمال؟ الإهمال، نعم. إذا مثل لا تهمل لا تهمل فترسب، نعم، لا تهمل فترسب. كيف؟ هذا الملبس، هذه آية، هذه آية، نعم، قلنا ما لا إشكال. لأن كذا قلت لا تهمل، أنت هنا ذكرت النفي وذكرت الإهمال، فلك في بعد ذلك أن تراعي الإهمال فقط، فتقول لا تهمل فترسب، لأن الإهمال سبب الرسوب، ولك أن تراعي عدم الإهمال، يعني نفي الإهمال، فتقول فتنجح، لأن عدم الإهمال سبب النجاح، كلاهما جاز. ستأتي مسألة مختلف فيها سأبينها، يعني بسبب هذا اللابس بعض النحويين منعوا مسألة معينة، سيأتي الكلام عليها. طيب مثال الدعاء أن تقول رب اغفر لي، ماذا يكون؟ فأفلح. رب اغفر لي فأفلح. قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. ربي وفقني، الجواب ماذا يترتب على ذلك؟ فلا أعدل. مثال الاستفهام أن تقول هل تزورني الليلة فأكرمك. قال تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. وفي الحديث المشهور هل من داع فأستجيب له. أستجيب مضارع، وقع بعد فاء السببية، وفاء السببية هنا وقعت بعد استفهام. هل من مستغفر، ماذا يترتب على ذلك؟ فأغفر له. هل من تائب فأتوب عليه. قال الشاعر هل تعرفون لبناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. مثال العرض أن تقول ألا تجتهد فتنجح، ومن ذلك قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. ومثال التحضيض أن تقول هل لا تجتهد فتنجح، هل لا تزورني فأكرمك. قال تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. الصدق مضارع جاء بعد الفاء، والفاء وقعت بعد التحضيض بلولا. ومثال التمني قولك ليتك تجتهد فتنجح. قال تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ومثال الترجي قولك لعلك تجتهد فتنجح. ومن ذلك قراءة حفص لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. والطلب كما رأيتم كالنفي، يشترط فيه أن يكون محضا، واشتراط كونه محضا ماذا يخرج؟ يخرج الطلب غير المحض. ماذا يراد بالطلب غير المحض؟ يعني كالطلب باسم الفعل، تقول صح، هات جواب له، يعني أمر يترتب عليه صح، فنسمع الخطيب ترفع. وكذلك الطلب بالمصدر نحو سكوتا فنسمع الخطيب. وكذلك الطلب بالخبر نحو قولك حسبك، تقول حسبك فينام الناس. قلنا اشتراطهم كون الطلب محضا يخرج الطلب غير المحض، وذكرنا ماذا يعني ذلك. فإذا كان الطلب غير محض فالمضارع عند الجمهور واجب الرفع، يجب أن يرفع، يعني لا يجوز أن ينصب لأن الطلب غير محض. وجاز الكسائي وغيره وكثير من المتأخرين والمعاصرين النصب أخذا بالمعنى، لأن المعنى في الجميع طلب بلا شك، فيجيزون أن تقول نزالي فنكرمك أو فنكرمك، صح فننام أو فننام، فهما فتستفيد أو فتستفيد، حسبك فلا تندم أو فلا تندم. وسيشير ابن مالك إلى الخلاف في هذه المسألة في بيت قادم أيضا. بعد أن انتهى من الكلام على الفاء ذكر الواو، فقال رحمه الله والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. يقول رحمه الله إن المضارع بعد واو المعية حكمه كحكمه بعد فاء السببية، مثال ذلك لا تكن جلدا وتظهر الجزع، فالواو في هذا المثال عاطفة وتدل أيضا على المعية وجوابية، جوابية لوقوعها بعد نفي أو محض، بعد نفي أو طلب. فإذا قصدت الجوابية نصبت لا تكن جلدا وتظهر الجزع، ويكون المراد النهي عن الجمع بين الأمرين، تنهى عنهما معا، كونك جلدا وإظهارك الجزع. وإن أردت مطلق العطف عطفت تظهر على تكن فجزمته، لا تكن جلدا لا تظهر الجزع، ويكون المراد النهي عن كل واحد منهما على حدة، أي لا تكن جلدا ولا تظهر الجزع. ولا شك أن المعنى هنا على الأول، لأن النهي عن كون المرء جلدا ذم لا مدح، لا تقل لا تكن جلدا، إذن فالمعنى هنا لا يجيز لك الرافع لفساد المعنى. وأمثلة النصب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية بعد الأجوبة التسعة، مثال النفي أن تقول محمد لا يهمل دروسه وينجح، قال تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. دائما تمسكوا بالمعنى، انظروا للمعنى، لا تكونوا كمن يدرس النحو في الرياضيات. النحو ليس كالرياضيات، النحو يعتمد على المعنى، فلهذا قد يجوز في المثال أكثر من وجه، أكثر من وجه النحوي لكن يختلف المعنى. فعندما نقول حكم كذا يعني على هذا المعنى، وعندما يقول يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا أي جوازا نحويا، لكن المعنى قد يختلف. ففي هذه الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، الواو للعطف وللمعية وجوابية، لأن معرفة الصابرين تترتب على معرفة الذين جاهدوا في سبيل الله. فإذا كان المعنى على الجوابية فإنك تنصب بعدها ويعلم الصابرين، وإذا أردت مطلق العطف فيجوز، فتقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويكون المعنى حينئذ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الصابرين، وهذا جائز، إلا أن المعنى الأول هو الأدق لأنه يدل على الجوابية. مثال الأمر أن تقول اجتهد وتنجح، تعال وأكرمك، يستشهدنا لذلك بقول الشاعر فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، فقلت لها قلت ادعي وأدعو، يريد أدعي مع دعائي، ولا يريد أن يصدر كل فعل من صاحبه مستقلا عن الآخر، وإنما يريد ادعي مع دعائي وأدعو مع دعائك، فلهذا نصب قال وأدعو أي مع. ولو جعل الواو لمطلق العطف نجس، ادعي وأدعو، وحينئذ يذهب معنى الجوابية. ومثال النهي أن تقول لا تهمل وتنجح، لا تهمل وتنجح، أو لا تهمل وترسب، قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، أراد أن ينهاه عن الأمرين معا لأنه واو معية. ولو جعل الواو لمطلق العطف على معنى لا تنهى عن خلق ولا تأتي مثله لضعف المعنى، لأنه لا يريد منك أن تنهى عن خلق، لأن بعض الأخلاق جميلة وبعضها سيئة، إذا فالمعنى هو الذي قد يجيز لك أكثر من وجه. لهذا يذكر النحويون أن هذه الأمثلة في هذا الباب قد يجب فيه وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كل ذلك بحسب المعنى، لا قاعدة له ولا ضبط إلا المعنى. مثال الدعاء أن تقول رب اغفر لي وأسعد، مثال الاستفهام أن تقول هل تزورني الليلة وأكرمك، قال الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، مثال العرض ألا تجتهد وتنجح، ومثال التحضيض هل لا تجتهد وتنجح، مثال التمني ليتك تسافر وتحصل العلم. ومن ذلك قراءة حمزة وحفص يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فنصب لأنه أراد المعية والجوابية، أي يا ليتنا نجمع الأمرين نرد ولا نكذب. ولو جعل الواو للعطف لمطلق العطف لكان المعنى والله أعلم يا ليتنا نرد، يا ليتنا لا نكذب بآيات ربنا، فيضعف المعنى المراد، لأن منية أهل النار حينئذ ليس فقط العودة إلى الدنيا، وإنما منيتهم أن يعودوا ويؤمنوا. ومثال الترجي أن تقول لعلك تستعجل فنأكل غداءنا، لعلك تستعجل فنأكل غداءنا، لعلك تستعجل ونأكل غداءنا. نعم الأمثلة متشابهة، الفاء انتهينا منها. نعم قلنا هذه معية، هنا معية، لا في الواو معية، لعلك تستعجل ونأكل غداءنا، يعني لعلك تجمع لنا الأمرين، استعجالك وأكل غدائنا، يعني لعله يكون منك استعجال فيكون منا أكل لغدائنا. الفاء فتنجح أو وتنجح لا هنا معية، إذا قلت لعلك تجتهد وتنجح يعني لعله يكون منك اجتهاد ونجح. المعية معية يعني أن يحدث الأمران منك، لا يشترط أن يكون معا في وقت واحد، قد يكون في وقت واحد وقد يكون في أكثر من وقت، لكن أن يحدث، لأن الاجتهاد يكون قبل النجاح، لكن المراد أن يحدث منك. نعم كيف السببية قد تفهم من الأسلوب ولا تفهم من الألفاظ، لأن المعاني أوسع كثيرا من الألفاظ، فإن اللفظ الواحد قد يدل على معنى معين، ثم إذا دخل في أسلوب قد تفهم أنت من هذا الأسلوب أشياء لا من ألفاظها من لفظة معينة منها، وإنما من تركب هذا الأسلوب. أما واو المعية فهي تدل على الجمع بين الأمرين، يعني لعله يكون منك اجتهاد ونجاح. أما إذا أردت بكلامك السببية فتأتي بالفاء، لعلك تجتهد فتنجح. وسيأتي لنا أسلوب ثالث أيضا في هذا الأسلوب نفسه، وهو أن تحذف الفاء والواو، تقول لعلك تجتهد تنجح أو اجتهد تنجح، وحينئذ سينجزم الفعل المضارع، مع أن الفعل المضارع من حيث المعنى النجاح مترتب على الاجتهاد أيضا، فلهذا عادوها إلى الشرط، وكل ذلك يعود إلى الجواب، لأن قلنا إن الجواب أوسع من معنى الجزاء والشرط، الجزاء ما كان على معنى الشرط، والجواب كل ما ترتب على ما قبله، فالسببية والمعية والشرط كله مترتب على ما قبله، فالترتب ربما هو الذي يوحي بمعنى السببية. المعية السببية أتوقع تصورا في مثال المعية الصرفة ماذا تعني بالصرفة؟ يعني اللي تصير تقع بالوقت ذاته. قلنا لا يشترط، لا يشترط أن تفعل الأمرين في وقت واحد في زمن واحد في مكان واحد، وإنما معنى المعية أن يحدث الأمران منك. يصدران منك. نعم، أن يصدران منك. فلهذا قلنا لعلك تشاهد وتنجح، الاجتهاد لا يكون في زمن النجاح وإنما يكون قبل النجاح، وإنما المراد لعله يكون منك اجتهاد ونجاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنؤكد على ما قلناه في آخر الكلام من أن هذه الأساليب جميعا سواء أو السببية كاجتهد فتنجح وواو المعية نحو اجتهد وتنجح، وكذلك الشرط إن تجتهد تنجح، وما سيأتي من الجواب من الجزم بجواب الطلب نحو اجتهد تنجح، كل هذه يسمى الثاني فيها جوابا. وقلنا إن المراد بالجواب أن يكون الثاني مترتبا على ما قبله بأي نوع من أنواع الترتب، فإن كان في جواب الشرط سمي جزاء وسمي جوابا، فإن لم يكن في الشرط فإنهم يسمونه جوابا، فهو هنا نسميه جوابا، فنقول جواب النفي أو جواب الطلب، جواب الأمر، جواب النهي. وبما أنه جواب أي أنه مترتب على ما قبله، فإن هذا يفهم السببية كما أشرنا إلى ذلك من قبل، إلا أن السببية هنا مفهومة من الأسلوب، يعني من كون الثاني مترتبا على الأول، وليس مفهوما من كلمة معينة من لفظة معينة، إلا ما كان في أسلوب فاء السببية، فإن السببية مفهومة من فاء السببية ومن الأسلوب معا. طيب، كنا قد انتهينا من الكلام على نصب المضارع بعد فاء السببية وأو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب محض، وذكرنا الأمثلة والشواهد على ذلك. والنحويون في آخر الكلام على ذلك على هذه المسألة يذكرون تمرينا جميلا، وهو قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذا تمرين من التمرينات التي يذكرها النحويون من أجل جمع المعلومات النحوية وتطبيقها بحسب المعنى، يريدون من الطالب أن يجمع المعلومات التي درسها من قبل وأن يطبقها تطبيقا صحيحا بحسب المعنى. فالنحو ليس مجرد أحكام وألفاظ، بل هو حكم ولفظ ومعنى، لا بد أن تصح كل هذه الأشياء وأن تجتمع. ولذلك يقولون يجوز في هذا المثال نحويا الجزم والرفع والنصب، لكن مع اختلاف المعنى، الجزم والنصب والرفع لكن مع اختلاف المعنى. فالجزم لا تأكل وتشرب، فالواو هنا عاطفة عطفا مطلقا، أي تنهاه عن الأمرين كلا على حدة، تقول له لا تأكل السمك وتقول له لا تشرب اللبن، فمعنى ذلك أنك منعته منهما منعا مطلقا سواء فعلهما معا أو فعل كل واحد منهما منفردا، منعتهما منه. والوجه الثاني النصب، فتقول لا تأكل وتشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالواو هنا للمعية، للمعية، وهي كما ترون مسبوقة أيضا بنهي فصارت جوابية. فإذا نصبت كان المعنى كما شرحنا من قبل أن تنهاه عن الأمرين مجتمعين، تقول لا تجمع بينهما، لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، لكن لا تنهاه عن غير ذلك، لا تنهاه عن فعلهما منفردين. هذا هو معنى النصب كما شرحناه من قبل. والوجه الثالث الرفع، فتقول لا تأكل وتشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فالواو هنا في الحقيقة تحتمل شيئين، إما استئنافية، نعم، وإما حالية. إما استئنافية فالكلام مستأنف جديد غير مرتبط بما قبله، تقول لا تأكل السمك، نهيته عن ذلك وانتهى الكلام، ثم تستأنف كلاما جديدا تخبر وتقول وتأكل وتشرب اللبن، يعني أنت تشرب اللبن. إذا قلنا إن الواو استئنافية فمعنى ذلك أنك نهيته عن الأول فقط، وأما الثاني فأنت تخبر عنه أنه يشرب اللبن. والوجه الثاني أن تكون الواو حالية، يعني لا تأكل السمك حالة كونك تشرب اللبن، أي لا تأكل السمك في هذه الحالة، فمعنى ذلك أنك تنهاه عن الأول في حالة معينة لا مطلقا، تنهاه عن أكل السمك في وقت شربه اللبن، لا تأكل السمك في الوقت الذي تشرب اللبن، لكن لك أن تأكل السمك فإذا انتهيت تشرب اللبن، فمعنى ذلك أنه لا ينهاه عن جمع بين الأمرين، وإنما ينهاه عن الأول حالة كونه يفعل الثاني، لكن لو فعلهما يعني خلف بعض متعاقبين لا مانع من ذلك. فهذا هو مراد النحوي من هذا التمرين، أرادوا من هذا التمرين أن يمرنوا الطلاب على المعلومات المختلفة باختلاف المعاني على مثل هذا المثال وأمثلة أخرى أيضا، ولم يكن من مرادهم الطب كما قد يفهم بعضهم فيقول إنما نهوا عن ذلك لأن الجمع بينهما مضر طبيا، لا علاقة للنحويين بذلك. فلهذا يقول النحويين المتقدمون، يقول مثاله لو قال السيد لعبده لا تأكل السمك وتشرب اللبن من باب التحكم، مثال فقط، مجرد مثال. فلهذا لا علاقة لنا بالطب. لا علاقة لنا بالطب، يعني النحويون المتقدمون لا علاقة لهم بالطب، والآن طبيين يقولون ما يضر، لكن لا علاقة لنا بهذه المسألة، هم يقولون فقط من باب لو قلت كذا وكذا. فلهذا يعني أذكر لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما تكلم على هذا المثال، فنتكلم في مسألة شرعية ثم ذكر المسألة الجمع وكذا تضر أو لا تضر، وأنها طبيا الآن يقول لنا لا تضر ما في علاقة بينهما، ثم قال ماذا نقول بقول النحويين لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، فقال نقول لهم ليس هذا عشك فادرجي، يعني ليس هذا من علمكم في الطب، وما كان ذلك إلا لأنه فهم رحمه الله أن النحويين يقصدون ذلك والنحويون لا يقصدون ذلك. فلهذا كنا عدة أمثلة، لو قال السيد لعبده كذا وكذا وكذا وكذا ليفرق لك بين النصب والرفع والجزم باختلاف المعاني. ثم بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. يقول رحمه الله إذا وقع المضارع جزاء بعد الأجوبة التسعة غير النفي ولم تذكر فاء السببية ولا واو المعية فإنك تجزم المضارع. يريد الأسلوب السابق، لو أتيت بالأسلوب السابق ولكنك لم تذكر الفاء والواو وقصدت الجزاء فإنك تجزم، تقول تعالى أكرمك بالجزم، تعالى هذا الطلب أمر أكرمك مضارع وقع في جواب الطلب ولم يقترن بالفاء ولا بالواو وقصدت الجزاء فحكمه الجزم، على معنى تعالى إن تأتي أكرمك. قال تعالى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا إن تأتوا أتلوا، وقال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، يعني هزي إن تهزي تساقط، يعني أنه مضارع يراد به الجزاء. وتقول في النهي لا تهمل تنجح، على معنى إلا تهمل تنجح، وتقول يا رب اغفر لي أسعد، وتقول هل تزورني أكرمك، وتقول ألا تجتهد تنجح، وهل لا تجتهد تنجح، وليتك تسافر تحصل العلم، ولعلك تستعجل نأكل غداءنا، وتقول نزالي أكرمك، وتقول فهما تستفد. قال عمرو ابن الإطنابة الخزرجي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. مكانك اسم فعل بمعنى إلزمي، ثم جاء الفعل المضارع تحمدي جوابا وجزاء له غير مقترن بالفاء ولا بالواو فانجزم، فقال تحمدي ولم يقل تحمدين. فإن قلت المضارع هنا مجزوم فما جازمه حينئذ؟ ما الذي يجزمه؟ فالجواب في المسألة قولان مشهوران، الأول الطلب السابق، الطلب السابق هو الذي جزمه، يقولون مجزوم بجواب الطلب. والقول الثاني أن الجازم أداة شرط مقدر، أي تعالى إن تأتي أكرمك، إن هذه المقدرة هي التي جزمته، فحينئذ يعيدون هذا الأسلوب إلى أسلوب الشرط، وهذا هو قول الجمهور. وهذه مسألة تذكر في جزم الفعل المضارع، ونحن الآن في نصبه، إلا أن ابن مالك رحمه الله ذكرها هنا لمناسبتها وارتباطها بفاء السببية وواو المعية. طيب، قلنا إذا وقع المضارع في جواب الأجوبة التسعة غير النفي ولم تأتي الفاء ولا الواو، وقصدت الجزاء، قصدت الجزاء يعني المعنى على تقدير شرط. طيب، إن لم تقصد الجزاء، إذا كان المعنى ليس على معنى الجزاء، فحينئذ يجب رفع المضارع، يجب رفع المضارع. فإذا جزمته كان على معنى الجزاء والشرط، وإذا رفعته لم يكن على معنى الجزاء والشرط. مثاله قولك أعطني كتابا يفيدني، أعطني كتابا يفيدني، هنا يفيدني فعل مضارع، يمكن أن يكون جوابا لأعطني، يعني ماذا يترتب على إعطائك الكتاب؟ أعطني كتابا، ماذا يترتب عليه؟ ها؟ يفيدني. فإن قصدت من يفيدني أنه جواب وجزاء للطلب جزمت، فقلت أعطني كتابا يفيدني على معنى أعطني كتابا إن تعطنيه يفيدني. وإن قصدت أعطني كتابا مفيدا رفعت، إذن فالجزم على معنى الشرط والرفع على معنى اسم الفاعل أو على معنى الاسم المشتق. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم مضارع جاء بعد فعل الأمر خذ، اتفق السبعة على الرفع هنا تطهرهم، فنقول إن المعنى ماذا؟ خذ من أموالهم صدقة، إن تأخذها تطهرهم، أم المعنى خذ من أموالهم صدقة مطهرة لهم؟ المعنى على الرفع مطهرة، يقولنا على الرفع فيأخذ المضارع بمعنى المشتق، بمعنى الاسم المشتق، يعني خذ من أموالهم صدقة مطهرة. ولو جزمت في الكلام على معنى الجزاء لصح، خذ من أموالهم صدقة إن تأخذها تطهرهم. وقال سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، هب لي من لدنك وليا يرثني، قرئ الفعل المضارع يرثني بالرفع والجزم عند السبعة، بعضهم قرأه بالرفع يرثني، فنقول إن المعنى هب لي من لدنك وليا وارثا، وبعضهم قرأ بالجزم فيكون المعنى هب لي من لدنك وليا إن تهبه لي يرثني. وقال سبحانه وتعالى فذروها تأكل في أرض الله، ذروها يعني الناقة، ذروها تأكل، ها تأكل هذا مضارع، وقد جاء جوابا للأمر ذروها، وقد قرأ السبعة بالجزم فجعلوها على معنى الجزاء، ذروها إن تذروها تأكل. وقرأ أبو جعفر وهو من العشرة بالرفع ذروها تأكل، فنقول إن المعنى ذروها آكلة، يعني ذروها حالة كونها آكلة من أضل الله. وهذا الأسلوب يكثر استعماله الآن، كان تقول مثلا تبرع لنا نكفي محتاجا، لك الجزم إن أردت الجزاء، يعني تبرع لنا إن تتبرع نكفي محتاجا، أو الرفع يعني تبرع لنا حالة كوننا كافين محتاجا، حيث المعنى العام. ثم تدقق في المعنى، هل المقصود إنك إذا تبرعت لهم سيفعلون هذا الفعل، فحينئذ المعنى على الجزاء، أم المعنى أنهم الآن يكفون محتاجا وأنت تتبرع لهم في هذه الحالة؟ فالمعنى لا شك أنه يختلف. فنحن عندما نقول يجوز نحويا يعني يجوز في الصناعة، أما المعنى فهو يختلف، ولا بد أن تدقق في المعنى. نعم. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. سبق أن المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد فاء السببية أو واو المعية الواقعتين بعد نهي، نحو لا تهمل فتنجح، لا تهمل وتنجح. ثم ذكر ابن مالك أن الفاء والواو إذا حذفتا انجزم المضارع، فنقول لا تهمل تنجح. وهنا يذكر رحمه الله في هذا البيت أنه يشترط لجزم المضارع الواقع جوابا لنهي أن يكون المضارع متسببا عن المنهي عنه، يعني متسببا عن عدم الفعل. فإذا قلت لا تهمل تنجح صح الجزم، لأن عدم الإهمال سبب النجاح. ولا يصح أن تقول في الجزم لا تهمل ترسب، لا تهمل ترسب، لأن لا تهمل معناها عدم الإهمال، وعدم الإهمال سبب الرسوب أم ليس سببا للرسوب؟ ليس سببا للرسوب، فلا تصح الجملة عندهم. ويقربون ذلك بأن الجزم لا يصح إلا إذا صح أن تضع أن لا موضع النهي، وهذه مذكورة في البيت. قال: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. فإذا صح أن تضع إن لا تدغم إلا موضع النهي صح المثال في الجزم، فتقول لا تدن من الأسد تسلم يا محمد، لا تدن من الأسد تسلم، لأن عدم الدنو سبب السلامة على تقدير إلا تدنو تسلم. ولا يصح أن تقول لا تدن من الأسد يأكلك، لا تدن من الأسد يأكلك، لأن عدم الدنو ليس سبب الأكل. عدم الدنو سبب السلامة أم سبب الأكل؟ سبب السلامة، سبب السلامة، فحينئذ يجب في المثال الثاني الرفع، لا تدن من الأسد يأكلك، فحينئذ لا تدن من الأسد تكون جملة ما لا علاقة بيأكلك، يأكلك ليست جوابا، ليست جوابا، قلنا ليست مترتبة، الجواب عن الثاني مترتب عن الأول بأي صورة من الصور، هنا لا، تسلم جواب لأنها مترتبة إذن تنجزم، لكن يأكلك ليست جوابا، هذه جملة جديدة، هذه جملة جديدة، يأكلك يعني لا تدن من الأسد هو يأكلك إن دنوت منه، هذه جملة وهذه جملة، ولهذا قرأ السبعة لا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر، نعم. قلنا إذا رفعت المضارع بعد الطلب فيكون على معنى الجزاء أم على معنى الاسم المشتق؟ على معنى الاسم المشتق. إذا معنى الآية والله أعلم لا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن مستكثرا، يعني لا تمنن حالة كونك مستكثرا، ولا يصح هنا الجزم لأن عدم المنة ليس السبب الاستكثار. هذا هو قول الجمهور في المسألة، هم الذين يشترطون هذا الشرط، يشترطون هذا الشرط في الجزم فقط دون النصب، والكسائي والكوفيون لا يشترطون هذا الشرط، ويجعلون الجزم بعد النهي كالنصب بعد النهي، يصحان سواء ترتب على عدم الشيء أم ترتب على وجود الشيء، فلهذا يجوز عندهم أن تقول لا تهمل فتنجح، لا تهمل فترسب، هذا عند الجميع بالنصب، فيصح في الجزم لا تهمل تنجح، لا تهمل ترسب عندهم، فإذا قلت لا تهمل تنجح يعني لا تهمل إلا تهمل تنجح، وإن قلت لا تهمل ترسب يعني لا تهمل إن تهمل ترسب، فلك أن تقدر الفعل فقط ولك أن تقدر الفعل المنفي. قال سبحانه وتعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فالفعل يسحتكم جاء منصوبا بعد فاء السببية وهو مسبوق بنهي، ويسحتكم الإسحات مترتب على الافتراء أم على عدم الافتراء؟ على الافتراء، إذن على الوجود ولا على عدم الفعل؟ على وجوده، إذا فهذا يدل على قول الكوفيين، يعني هم حملوا الجزم على النصب، النصب ما في مشكلة عند الجميع، فلهذا هذه الآية أيضا في النصب، هم حملوا الجزم على النصب، قالوا القياس أن الجزم يكون كالنصب، لا داعي لتخصيص الجزم بهذا الحكم، استدلوا ببعض الشواهد أيضا في الجزم، كقول أبي طلحة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام في أحد لا تشرف يصبك سهم، لا تشرف يصبك سهم، يصبك مضارع وانجزم مع أنه جواب للإشراف أم لعدم الإشراف؟ جواب للإشراف، متى يصبه؟ إذا أشرف، إذا لا يشترط أن يكون الجواب للعدم. والبصريون يخرجون نحو هذا الأثر بأن يجعلوا يصبك بدلا من تشرف، كأنه قال لا تشرف لا يصبك سهم، وهذا من حيث النحو جائز، يجوز أن يكون الثاني بدلا من الأول، ولا يقطع بين الأمرين إلا المعنى. المعنى المراد بالكلام، هل أراد أبو طلحة رضي الله عنه أن يجعل الثاني جوابا للأول، يعني لا تشرف إن تشرف يصبك، فهي حجة قاطعة، أم أن المعنى على البدلية، أراد أن يقول لا يصبك سهم يا رسول الله فعلى البدلية، وإن كان ظاهر الكلام على الأول، والله أعلم. ثم قال ابن مالك رحمه الله: والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا، والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا. سبق أنه يشترط في الطلب أن يكون محضا لينصب المضارع بعده بعد الفاء والواو، وأن هذا الشرط يخرج الطلب غير المحض، والطلب غير المحض ما كان طلبا بغير فعل الأمر، أو ما كان أمرا بغير فعل الأمر، كالطلب باسم الفعل نحو صح فنسمع الخطيب، وكالطلب بالمصدر نحو سكوتا فنسمع الخطيب، أو الطلب بالخبر كقولك حسبك فينام الناس. هنا الأمر في هذه الأشياء جاء بغير فعل الأمر افعل. طيب، ذكر ابن مالك هنا أن المضارع في مثل ذلك، يعني إذا كان الأمر بغير افعل، فالمضارع حينئذ لا ينصب وإنما يرفع. لأن الطلب غير محض، إذا كان الطلب ليس بإفعل فهو طلب غير محض، والمضارع بعد فاء السببية هو المعية لا ينتصب بل يرتفع. وذكرنا من قبل أن الكسائي وغيره وكثيرا من المتأخرين المعاصرين أجازوا النصب أخذا بالمعنى، لأن المعنى في الجميع هو معنى الطلب بلا شك، حتى ولو كان طلبا غير محض إلا أنه يدل على الطلب، فلهذا أجازوا أن تقول نزالي فنكرمك أو فنكرمك، صح فننام أو فننام، فهما فتستفيد أو فتستفيد، حسبك فلا تندم أو فلا تندم. هذا بالنسبة للنصب، النصب بعد الطلب غير المحض يجوز أو لا يجوز؟ عند الجمهور لا يجوز، وعند بعض العلماء يجوز هذا النصب. وأما الجزم، الجزم بعد الطلب غير المحض كما قلنا اسم الفعل والمصدر، أما الجزم جزم المضارع فإن المضارع ينجزم بعدها اتفاقا، والمضارع إنما ينجزم بعد الطلب إذا حذفنا الفاء والواو، وهذا قول ابن مالك وجزمه قبلا، يعني إذا حذفت الفاء والواو فالمضارع ينجزم بعدها اتفاقا بلا خلاف، فتقول صح أسمعك ونزالي أكرمك وحسبك ينم الناس، ومنه قوله مكانك تحمدي أو تستريحي. إذا فالخلاف في النصب دون الرفع، الخلاف في النصب دون الجزم، وهذا مما يقوي قول الكسائي بجواز النصب، لأن الجزم متفق على جوازه، فلا مانع من حمل النصب على الجزم حينئذ. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب. من الأجوبة التسعة التي ذكرناها جواب التمني كما سبق. وهنا يذكر ابن مالك رحمه الله أن هناك خلافا في الترجي فقط، هل هو من الأجوبة التي ينتصب المضارع بعدها بعد الفاء والواء أم لا. فالبصريون والجمهور لا يعدون الترجي من هذه الأجوبة. إذن ما حكم المضارع بعد الترجي؟ الرفع. والكوفيون يعدون الترجي من هذه الأجوبة ويحملونه على التمني، وهذا الذي سرنا عليه من قبل لأنه الراجح، ويستدلون على ذلك بقراءة حفص: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وقوله أطلع فعل مضارع واقع بعد الفاء، فاء السببية، وفاء السببية هذه سبقت بماذا؟ لعلي ترجي، ومع ذلك انتصب المضارع على قراءة حفص وإن كان مرتفعا في قراءة غيره، فدل ذلك على جواز الأمرين: يجوز أن تنصب اعتدادا بالترجي، ولك أن ترفع على ما قلناه من قبل من جعل الفاء عاطفة. وقول الكوفيين هنا متجه سماعا وقياسا، سماعا لقراءة حفص وقياسا، لو لم يرد سماع في المسألة لكان قياسه على التمني قياس مضطرد ومقبول، لأن التمني والترجي دائما يتفقان في الأحكام. بهذا يكون ابن مالك رحمه الله تعالى قد ذكر المواضع الخمسة كلها التي ينتصب فيها المضارع بأن مضمرة وجوبا، وهي بعد لام الجحود، وبعد أو التي بمعنى حتى أو إلا، وبعد حتى، وبعد فاء السببية، وهو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب محض. نعم، كان هناك سؤال. نعم، الإعراب إذا قلت مثلا في لا تهمل فتنجح، قلنا لك في نحو لا تهمل فتنجح لك أن تجعل الفاء عاطفة عطفا مطلقا، فتقول لا تهمل فتنجح، يعني لا تهمل فلا تنجح. وإن جعلتها ناصبة وإن نصبت المضارع بعد الفاء لا تهمل فتنجح، فمعنى ذلك أن تنجح منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل ينسبك من هما مصدر، وهذا المصدر اسم، فلا بد أن يعطف على اسم مثله، فيقولون إن المعطوف عليه هو مصدر متصيد مما قبله، متصيد، وهذا الذي يسمونه بالعطف على المعنى أو على التوهم. فمعنى قولك لا تهمل فتنجح يعني لا يكن منك إهمال فنجح. ربما تسمعون حين أقدر هذا التقدير، يعني لا يكن منك إهمال فنجح، قالوا هكذا يكون التقدير، لأن أن والفعل اسم فلا بد أن يعطف على اسم مثله، وهذا المعطوف عليه قد يأتي اسما صريحا في بعض الأمثلة، وقد لا يأتي فنتصيده تصيدا. ويتضح الأمر أكثر عندما نصل إلى النصب بأن مضمرة جوازا، في نحو قولك اجتهادك وتنجح أحب إلي. فاجتهادك اسم وتنجح فعل، فلهذا تنصب تنجح ليكون الفعل مع أن المضمرة مصدر مؤول، فتعطفه على هذا الاسم الظاهر الموجود، نقول هذا ما في هنا ما في مشكلة. فإن لم تجد الاسم تتصيده تصيدا لكي تستقيم الصناعة، لكي تستقيم الصناعة. لكن ما تتوقف تقول الفاء سببية ومقدر بعدها الوجوب، الفعل بعدها منصوب بأن مقدر. هم في الإعراب تقول، في الإعراب تقول تنجح منصوب بأن مضمرة وجوبا لوقوعها بعد فاء السببية. فإن سئلت طيب معطوف على ماذا؟ تقول معطوف على مصدر متصيد. لا بس لا بس، لأن المراد أنك أن يكون نطقك صحيحا. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف. بعد أن انتهى من الكلام على النصب بأن مضمرة وجوبا، يعود إلى النصب بأن مضمرة جوازا، لأنه سبق أن ذكر موضعا من مواضع النصب بأن مضمرة جوازا، وهو بعد لام التعليل، وشرحنا ذلك. فالآن يذكر المواضع الأربعة الباقية من مواضع نصب المضارع بأن مضمرة جوازا، فيقول: وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف. يقول رحمه الله: المضارع إذا عطف على اسم خالص، خالص من ماذا؟ من مشابهة الفعل، فإنه ينتصب بأن مضمرة جوازا. وقوله في البيت نصبه أن ثابتا أو منحذف فيه ثلاث روايات: الأولى نصبه، والثانية ينصبه، والثالثة تنصبه. أقوى هذه الروايات رواية وقياسا نصبه، لأمرين: الأول أن الأفضل في جواب إن إذا كان مضارعا أن ينجزم متى ما كان الشرط ماضيا. تقول: إن جاء زيد أكرمه أو أكرمه متى ما كان فعل الشرط ماضيا. والذي جاء عندنا هنا نصبه وينصبه وتنصبه، فإن جعلتها تنصبه أو ينصبه فمعنى ذلك أنك رفعته. وإن قلنا نصبه فذهب اللفظ وجاء فعلا ماضيا، فحينئذ يزول هذا الإشكال. وإن كان الوجهان جائزان، النصب والرفع يجوز لقول ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن. نعم، رفعه حسن وجزمه أحسن. نعم. وقوله ثابتا أو منحذف بالتذكير، يعود إلى تذكير الحرف أن، تذكير الحرف أن. وقد قلنا من قبل إن الكلمة إذا أردت بها لفظها جاز لك فيها التذكير وجاز لك فيها التانيث. وأنتم ترون في هذه الأبيات أحيانا ابن مالك يعامل أن معاملة المذكر، وأحيانا يعاملها معاملة المؤنث. طيب، والمراد بالاسم الخالص من شبه الفعل، اسم خالص من شبه الفعل يعني لا يقصد به معنى الفعل، لا يقصد به معنى الفعل، وذلك بأن يكون اسما جامدا كالمصدر، أو يكون اسما مشتقا لا يحل الفعل محله، اسم خالص من مشابهة الفعل، إما أن يكون اسما جامدا، ومن الأسماء الجامدة المصدر، أو يكون اسما مشتقا لكن لا يحل الفعل محله، لأن الاسم المشتق إذا حل الفعل محله يعمل عمله، وإذا لم يحل محله لم يعمل عمله وصار في حكم الجامد. أمثلة ذلك أن تقول اجتهادك وتنجح أحب إلي، اجتهادك مبتدأ مرفوع وهو اسم، والواو حرف عطف، وتنجح فعل مضارع، لا يصح أن تعطفه على الاسم، فلا يصح أن تقول وتنجح، فلهذا تقول العرب وتنجح بالنصب، فيكون منصوبا بأن مضمرة جوازا، وتكون مضارع وأن مصدرا مؤولا معطوفا على المصدر الصريح، ولو أظهرت أن لجاز، فتقول اجتهادك وأن تنجح أحب إلي، وتقول فقرك وتنجو من الحرام أحسن لك، وتقول تأخرك وتسلم من الزحام أرفق بك، وهكذا. والأمثلة كثيرة، تقول مثلا بالقوة ونتمسك بديننا، أو نقول القوة ونتمسك بديننا سبيل التقدم، القوة ونتمسك بديننا سبيل التقدم، أي القوة وأن نتمسك بديننا سبيل التقدم. تقول نبقى أحبة بالصبر ويتحمل بعضنا بعضا، نبقى أحبة بالصبر ويتحمل، يعني بالصبر وأن يتحمل بعضنا بعضا، وهكذا. ومن ذلك قول ميسون الكلبية ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شفوفي، فقالت وتقر بالنصب لأنه مضارع عطف على اسم صريح لبس، والمعنى ولبس عباءة وأن تقر، يعني ولبس عباءة وقرارة عيني. وقال الآخر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، إني وقتلي سليكا ثم أعقله، أعقله مضارع معطوف على ماذا؟ على قتلي، يعني قتلي وعقلي، إلا أنه لم يأتي بالاسم عقلي وإنما أتى بالمضارع، فوجب أن ينصب وتقدر قبله أن، فتكون أن والفعل مصدرا مؤولا معطوفا على المصدر الصريح فيصح الكلام. وقولك الثور يضرب لما عافت البقر هذه خرافة عند بعض الجاهليين، أن البقر إذا عافت يعني رفضت أمرا معينا يضرب الثور، فإن هذا يجعلها يعني ترضى بما يراد منها. وقال لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إثرابا على تربي، أي لولا توقع معتر فإرضاؤه. ومن ذلك قراءة غير نافع وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا، ثم عطف على قوله وحيا أو من وراء حجاب، ثم عطف أو يرسل رسولا، أو يرسل منصوب بأن مضمرة جوازا والتقدير أو إرسالا، يعني ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا، يعني يرسل إليه إرسالا. ولو قلت العلم بماذا؟ العلم بالجد وتترك الكسل، كذلك إياك والسهر، أعطف عليه مضارعا، إياك والسهر وتهمل دروسك، ماشي، هذا أسلوب، أسلوب. طيب قلنا لابد أن يكون معطوفا على اسم خالص. طيب فإن عطف المضارع على اسم غير خالص، يعني على اسم يشبه الفعل، يعني على اسم بمعنى الفعل، فحينئذ لا ينصب وإنما يرفع. كان تقول المجتهد وينجح هو زيد، المجتهد وينجح هو زيد، المجتهد هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الذي يجتهد وينجح هو زيد. فإذا قلت المجتهد هذا مبتدأ مرفوع، وينجح الواو عاطفة، عطفت فعلا مضارعا على ماذا؟ على اسم خالص أم غير خالص؟ غير خالص. وقد تكلمنا على هذه المسألة من قبل في باب العطف، يجوز أن تعطف المضارع على اسم مشتق بمعنى الفعل. اجتهادك هذا اسم صريح خالص لأنه مصدر، ولو أردت أن تحله بالفعل لكنت تقول ماذا؟ أن تجتهد، ممتاز. فإذا قلت أن تجتهد أعطف عليه مضارعا، ستعطف المضارع بالرفع ولا بالنصب؟ ستعطفه بالنصب. وأن، أن تجتهد وأن تنجح اللي يصح الكلام. أما إذا قلت المجتهد حله بمضارع الذي يجتهد، ما في أن، وهكذا. بقي بيت وهو البيت الأخير، وهو قول وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل الروى، هذا سيتركه إن شاء الله إلى أول الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.